قال قامت تحدث معه وأغضبته، فقال لها في التلفون: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، في غضب يدرك ما يقول. كم تطلق؟ واحدة. يا أخواني، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق على ذا الحصى والنجوم والشمس والقمر والبهائم والأنعام. كم؟ واحدة. ليش؟ لأنه لما قال أنت طالق خلاص انتهت منه، بانت. عليها عدة ولا ما عليها؟ ما عليها عدة. وهذا هو السبب أنها تبين بالأولى ولازمهما بعدها، هذا هو السبب، لأن التبين بالأولى بلا عدة ولا يمكن أن يلحقها الطلاق إلا إذا كانت في عدة. وضع جماعة. ولهذا قال: وإن لم تدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. عندي أنا: ولم يلزمه وما بعدها. ما نصحكم كذا؟ ولم يلزمه ما بعدها، ها؟ واو لا غلط، ولم يلزمه ما بعدها. انسحب. ولم يلزمه ما بعدها. والمعلق كالمنجز في هذا. المعلق، هل الطلاق جسم معلق؟ عجيب، لكنه يعلق، يعلق بأدوات الشرط، مثل يقول: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. كم يقع في المدخول بها؟ كم يقع في المدخول بها؟ ثلاث. العدد. وإذا قال غير المدخول بها؟ واحدة. فالمنجز أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق الآن، أو يقول: إذا طلعت الشمس أنت طالق، على حد سواء. واضح؟ نعم. إذا رجعت يوجد عليها طلاق. نعم. هل يقع؟ وش يقع؟ طلاق؟ أي نعم. أي نعم يقع. لكن عاد ينبني على مثل إذا راجع للإضرار. فإذا راجع للإضرار فبعض العلماء يقول: ما في السحب راجع. وهو ظاهر القرآن. بناء على هذا نقول: الرجعة هذه غير صحيحة. تفضل. طيب، هذه الصيغة يا أخي، يا أخي، هل سمعت أحدا من الصحابة أو التابعين يقول: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؟ ها؟ يكتب هذه؟ الصحابة يقولون هذا. هل أحد قال إن النبي بعده من المسلمين؟ نعم؟ لا، أنا أدري، ما حد قال إن في النبي بعده من المسلمين. من قال في النبي بعده ما صار مسلم. أعدث أعد الصلاة رسول. طيب، ثم أما بعد، هل وجدت أحدا قال ثم أما بعد؟ أو قال أما بعد؟ طيب أعد هذا، لا تأتينا الثالثة. فإذا قال أنت طالق، ما فيها طالق. فإذا قال أنت طالق فرقتين إلا واحدة فقالت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بخمسة من عدد المطلقات صحت استثناء دون عدد الطلاق، دون عدد الطلاق، دون عدد الطلقات. وإن قال أربع كنا، لا أربع كنا، أربع. وإن قال أربع كنا إلا فلانة فوالا صح الاستثناء. ولا يصح استثناء من لم يتصل هذا وأمكن كلامه. فلو انفصل وأمكن